إذا حلف إنسان بأن يفعل شيئا ولم يفعله مع استطاعته فما الحكم في هذه الحالة؟ علي كفارة يعني أو الله لا أكلمن فلان، أو الله لا أزورن فلان، أو الله لا أعطين فلان كذا وكذا فلم يفعل، علي كفارة وهو يطعن أشرف مسافين أو كسوتهم أو إتفاضة. فمن عجز فمن نتفيا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.